نستأنف درس هذه الليلة مستعينين بالله تبارك وتعالى من حيث وقفنا البارحة. فندعو الأخ للعرض فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. فيقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا في نهاية الصلاة. نحن وصلنا في درس البارحة إلى نهاية الصلاة، وكنا قد ذكرنا من الحاشية ما أورده صاحبها حول ذلك. فقوله فيقول عن يمينه يعني المصلي: السلام عليكم ورحمة الله، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. مأموم بعد ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله، وعن يمينه وعن يساره كذلك، يتابعه المأموم ويقول مثل ذلك. والمنفرد إذا فرغ من صلاته ومن التشهد الأخير يقول ذلك. وهذا هو تحليلها، هذا هو تحليل الصلاة، وهو ركن من أركانها. السلام ركن من أركانها عند جمهور العلماء للخبر. الخبر ما هو؟ قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما سبق. نعم، تحليلها التسليم. قال: أي ويقول عن يساره، أي ويبتدئ السلام عن يمينه متوجها إلى القبلة، يعني وهو في حال توجهه إلى القبلة يبتدئ السلام، ثم يلتفت، وفي تمام الالتفات يكون قد انتهى من قول من السلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبتدئ السلام متوجها إلى القبلة وينهيه مع تمام الالتفات، وفاقا للشافعي وغيره، ويكون مرتبا معرفا وجوبا، لأن الأحاديث صحت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله كذلك ولم ينقل خلافه، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعن يساره كذلك، أي ويقول عن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. لحديث سعد أنه رآه يسلم، رآه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، يعني يلتفت حتى يرى من الذي يراه، يراه من خلفه يرون بياض خده. نعم، فهذا في حد الالتفات، بيان حد الالتفات. نعم، حتى يرى بياض خده، رواه مسلم. ولأهل السنن نحوه عن ابن مسعود. وقال أهل السنن: سنن الترمذي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجة. نعم، إذا قال أهل السنن: سنن النسائي الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. قال العقيلي: والأسانيد صحيحة ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء، لا يصح في تسليمة واحدة شيء، يعني الذي يكتفي بتسليمة واحدة، أي نعم، ليس له أصل، ليس له دليل. ونص الطحاوي وغيره على تواتر التسليمتين عنه صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي: وغيره. التسليمة الثانية زيادة من ثقات يجب قبولها، والواحدة غير ثابتة عند أهل النقل. نعم. قال: والسنة التفاته عن يساره أكثر. أكثر بحيث يرى بياض خده أو يرى خده لفعله عليه الصلاة والسلام. رواه يحيى بن محمد عن عمار، وفيه: وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر، يعني كأنه يلتفت التفاتا بحيث يرى بياض خده الأيمن والأيسر. قال: وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر. والالتفات سنة، لو سلم ولا التفت يكون ترك سنة، يعني فاته أجر تركها ولا عليه إثم، صلاته تامة. والالتفات سنة فيهما لما تقدم. وقال أحمد: ثبت عندنا من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده، حتى يرى بياض خده. نعم. قال: وألا يطول السلام، أي لا يمد به صوته، لا يمد به صوته، يعني السنة. قد يستغرق. ها؟ يعني سنة، من السنة أن لا يمد به صوته، أن لا يطول السلام، أن لا يطول السلام، يعني المؤذن أحيانا إذا طول الأذان يمكن يستغرق 5 دقائق 6 دقائق، وفي المغرب يمكن ما يستغرق، يعني أو في الفجر الأذان الثاني ربما لا يستغرق، أو في الأول لا يستغرق إلا أقل من هذا. فبعض الأئمة ما يكون فقيه يطول السلام، يطول السلام يمد به صوته، والسنة ألا يطول السلام، أي نعم لا يمد به صوته، نعم، ولا يمده في الصلاة. هذا قال عطف تفسير. والمد إطالة الصوت بحرف من حروف المد، لقول أبي هريرة: حذف السلام سنة. هذا الأخر، حذف السلام يعني جزمه، السلام عليكم، حذف، أي نعم، حذف السلام سنة. ما يقول أبو هريرة حذف السلام سنة إلا لأنه ثبت، نعم، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروي مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم، وصححه الترمذي وعليه أهل العلم. وقال ابن سيد الناس: قال العلماء: يستحب أن يدرج لفظ السلام، يعني يدرجه إدراجا لا يمده. يستحب، قال العلماء: يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمد مدا. لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، انتهى. هذا كلام ابن سيد الناس. وحذفه تخفيفه واختصاره، أي عدم تطويله ومده. يقال حذف في قوله أوجز واختصر. نعم. ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، أي قال، أي لا يطول السلام ولا يمد إذا سلم على الناس. وأن يقف على آخر، يعني لو يسلم على الناس ما يمده، يحذفه: السلام عليكم، يقول السلام، هذا هو المكروه هنا. ولا يمده، ولا يطول السلام ولا يمده في الصلاة ولا على الناس، أي لا يطول السلام ولا يمده إذا سلم على الناس، لأنه إذا طوله بالصفة التي يعني بالصفة التي ذكرت أو بالصفة التي أسمعتكم إياها كأنه يخرج من الجد إلى نوع من يعني عدم الجد. هنا كأنه ليس له مقصود في السلام ولكن له مقصود في تحسين صوت أو عدم الجد في السلام. نعم. وأن يقف على آخر كل تسليمة فيسكن الها من لفظ الجلالة. قال النخعي النخعي السلام جزم، السلام عليكم ورحمة الله، سكن الها من لفظ الجلالة. أي نعم. وأن ينوي به الخروج من الصلاة، وأن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة، وينوي به السلام على الحفظة وعلى الحاضرين. النية لها شأن عظيم، يسلم الواحد ولا وهو ما ينوي. اي نعم. فلا بد ان ننتبه، ينوي به الخروج من الصلاة وينوي السلام على الحفظة وعلى الحاضرين. لحديث سمرة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وإسناده ثقات، والبزار وزاد في الصلاة. يعني نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض في الصلاة. أحسنت، سؤال وجيه، لأننا الآن نعاني من بدعة. يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم على الذي بجنبي والذي وراه، ما يكتفي، ما يعرف أنه سلم، خلاص ما يحتاج. كل سلمت يا أخي، لما يقول السلام عليكم ورحمة الله لا ما شرع الرد، لأنك أنت مثله. أي نعم. لا، بعضهم سلم على اللي بجنبه يصافحه والذي وراه، ويسلم على اثنين عن يساره، قالوا حتى يشهدون له. هذه ما لها أصل. أي نعم، ما لها أصل، لو لا أصل فعلنا. السلام الشرعي ما تنقلنا للسلام، نحن في السلام في الصلاة، السلام في الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كافي. تنوي به الخروج من الصلاة، وتنوي به السلام على الإمام والحاضرين والحفظة. أي نعم. والحفظة قال الحافظ، أي نعم، ورواه أحمد، هذا أن نسلم على أمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وإسناده ثقات، والبزار وزاد في الصلاة. يعني فسر متى كيف يسلم، نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، قال في الصلاة. قال الحافظ وإسناده حسن، حافظ بن حجر، إسناده إسناد الزيادة للبزار. وقال النووي السلام على الملائكة والمقربين ومن تبعهم من المسلمين، اعتضدت طرقه فصار حسنا أو صحيحا، وعند مالك تجب نية الخروج منها، تجب نية الخروج من الصلاة. واختاره ابن حامد وهو قول الشافعي وغيره. أي نعم. الواحد يكبر ويطلع من الصلاة ويخرج من الصلاة ما يدري وش صلى، لا نية ولا. أي نعم. أحسنت، هذا سؤال وجيه اللي المسبوق، متى يأتي يعني بالفائتة؟ بعد أن ينتهي الإمام من التسليمتين وينقطع صوته من التسليمة الثانية، لا يستعجل، ربما يكون الإمام ساهيا فيسجد معه. أي نعم. ربما يكون الإمام ساهيا فيسجد معه، ثم إذا سلم، لأن بعض سجود السهو تكون بعد التسليم. على كل حال مسبوق لا يستعجل حتى يرى أن الإمام قد انصرف، فيقوم بالإتيان بما فاته. إلى يتم يعني يقضي ما فاته أو يتم ما فاته. على الصحيح يتم. ستأتي ستأتي. نعم نعم. ها اي وافقه لا بد ان يتابعه، لان فيه مسابقه وفيه موافقه وفيه متابعه. المشروع والمسنون المتابعه، اما المسابقه فتحرم، الموافقه تكره. اين على كل حال نستمر عشان يجي جواب سؤال وبركاته. نعم قال: ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة. أي يعني كانوا في صلاة الجنازة يجزئ ولو لم يقل ورحمة الله. نعم. قال إيش؟ ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله، لازم يقول السلام عليكم ورحمة الله. إذا حذف رحمة الله ما يجزي في غير صلاة الجنازة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول يقوله، لأنه كان يقول ورحمة الله، ولأنه سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجزئه بدونها كالسلام في التشهد. وأما صلاة الجنازة فيجزئه أن يقول السلام عليكم ويسكت، يعني ولو لم يقول ورحمة الله. نعم. هذا في ناحية، هذا في نقص صيغة السلام. متى؟ يعني في صلاة الجنازة لا بأس يجزئه أن لا يقول رحمة الله، لكن في الزيادة في الصلاة سيأتي الآن. نعم. والأولى قال: والأولى أن لا يزيد وبركاته. والأولى أن لا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأخبار. هو ورد، لكن الأولى أن لا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأخبار. أن لا يزيد وبركاته. نعم. وبركاته. وإن زاد ما حكمه؟ جاز. وإن زاد جاز. وإن زاد جاز لما رواه أبو داود من حديث وائل كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله كذلك ما لم يتخذ ذلك عادة فلا. اتخذها عادة ما يعني يتخلى عنها فلا، لأن الأولى والمشهور ألا يزيد هذه اللفظة وبركاته. قال: لمخالفة السنة المستفيضة، لأن السنة المستفيضة أنه يقتصر على قوله السلام عليكم ورحمة الله. أي نعم. أنا وعدت البارحة واحد سألني عن هذه فقلت تأتي إن شاء الله لعله حاضر وينتبه لها. الأولى عدم الزيادة، وإن زاد جاز، لكن لا يتخذها عادة. هنا عنهم كلهم. وعن شماله كذلك حديث وائل، أي يزيد عن اليمين ويزيد عن اليسار وبركاته، لكن لا يتخذها عادة. والأولى ترك، أي والأولى ترك لفظة وبركاته. أي نعم. أما إذا اتخذها عادة فقد خالف السنة المستفيضة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتصر على قوله ورحمة الله، فإذا جعلها عادة لم يطبق السنة فيكون مخالفا، لكن إذا أتى بها يعني أتى بها مرة أو أتى بها يعني بدون أن يجعلها عادة فلا جاز يجوز. نعم. قال: وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه. نعم نعم. إن أتى بها أحيانا يعني ليطبق الحديث فيثاب على هذه السنة، لكن لو أتى بها من غير أن يستذكر هذا الحديث فيكون جائز، ما نقول له والله تراك ابتدعت. أي نعم عرفت. أي نعم. لكن قد يأتي بها يقول والله وردت وأنا أريد أن أعمل بجميع ما ورد ولن أتخذها عادة، فله ثواب لأنه استدل بحديث وائل. هنا قال وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب، ما في ثلاثية غير المغرب أو الوتر، أو رباعية كظهر، أو حتى الرباعية فيه يعني نوافل رباعية يجلس بين الركعتين وتشهد، أو يأتي بالأربع نسقًا. وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر، هذه فريضة، نهض مكبرا بعد التشهد الأول. رجعنا الحين، رجعنا حنا جبنا أحكام التشهد وأحكام السلام والتشهد الأوسط والتشهد الأخير والجلوس لهما، ثم رجعنا للتشهد الأول، لما بقي من أحكام تتعلق بالتشهد الأول وبالرفع وبالإتيان بالركعات الباقية سيذكرها. قال نهض مكبرا بعد التشهد الأول قائما على صدور قدميه، لأنه انتقال إلى قيام، فأشبه القيام من سجود الأولى، وثلاثية أي ثلاث ركعات أي المغرب، ورباعية أي أربع ركعات أي الظهر والعصر والعشاء، نسبة إلى رباع المعدول عن أربعة كثلاث، تقول في المذكر رباعي وفي المؤنث رباعية. قال ولا يرفع يديه، حكاه بعضهم وفاقا يعني وفاقا للأئمة الباقين، وعليه جماهير الأصحاب يعني الحنابلة، وعنه يعني رواية عن أحمد يرفع يديه، مسألة فيها خلاف، لكن الأئمة وجماهير الأصحاب من الحنابلة لا يرفع يديه، لكن عنه رواية أخرى يرفع يديه. دائما تختلف الرواية عن أحمد رحمه الله لاختلاف الآثار، يعني لاختلاف المأثور، لورود المأثور أحيانا كذا وأحيانا كذا. قال الشيخ، طبعا هذا الشيخ إذا قال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، مندوب إليه عند محققي العلماء العاملين بالسنة. إيش هو اللي مندوب إليه؟ رفع اليدين. عند محقق العلماء العاملين بالسنة، وقد ثبت في الصحاح والسنن ولا معارض لها ولا مقاوم، واختاره هو يعني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، والمجد جده ابن تيمية وصاحب الفائق وابن عبدوس، واستظهره في المبدع والفروع وصوبه في الإنصاف، وهو أصح الروايتين عن أحمد أنه يرفع يديه، ومذهب أهل الحديث أيضا أنه يرفع يديه، مذهب أهل الحديث، لما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا، وجاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي، قال ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، رواه مسلم وابن أبي حاتم في صحيحه وغيرهما، وصححه الترمذي وغيره من حديث علي، وهو عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ولأبي داود نحوه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر، وصححه البخاري في جزء رفع اليدين، وقال: ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم، زيادة الثقة مقبولة. وقال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها. ابن بطال من شراح البخاري يذكر قوله ابن حجر في الفتح، في فتح الباري. وقال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها، وقد رواه جماعة من الصحابة بحضرة أصحابهم وصدقوهم على ذلك، وثبت عن خلائق من السلف والخلف فتعين استحبابه. يعني نحن الآن، هل يعني ما نرفع اليدين أو نرفعهما؟ نرفعهما، نرفعهما عند القيام من الثانية، لما يعني مر ذكره من تحقيق هذه المسألة، ولأنه يعني ثبت في السنة فتعين استحبابه وهو مستحب، ونعتقد استحبابه، لكن لو ترك الرفع لا إثم عليه، لو ترك الرفع فلا إثم عليه. نعم، لكن لا نعتقد بعد هذه الأحاديث أن ما ذهب إليه يعني جماهير الأصحاب أو إحدى الروايتين عن أحمد، لأن ليست أصح الروايتين أنه يرفع يديه. نعم، كما ذكر صاحب الحاشية رحمه الله وهو من العلماء المحققين. نعم، قال: وصلى ما بقي، ما بقي من صلاته، وهو ركعة من مغرب ووتر وركعتان من رباعية. نعم، كالركعة الثانية بالحمد، أي الفاتحة فقط. أي نعم، كالركعة الثانية بالحمد أي الفاتحة فقط، هذا قول أكثر أهل العلم. وقال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون فيه. انتهى، اقرأ الحمد فقط فاتحة. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا. وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وربما قرأ في الأخيرتين بشيء فوق الفاتحة، لما رواه مسلم من حديث أبي سعيد وغيره، وهو قول الشافعي، يعني ورد لكن لا يتخذ، يعني لا يتخذ عادة. ربما سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، أو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، على أنها آية من القرآن. أين؟ وربما قال: وربما قرأ في الأخيرتين بشيء فوق الفاتحة، ربما للتقليل. أين؟ نعم، ويسر، ويسر بالقراءة في الجهرية إجماعا، هذا إجماع، يسر بالقراءة في الركعتين، يعني فيما بقي من الصلاة بعد التشهد الأول في الجهرية إجماعا. نقله الخلف عن السلف، وصرح في المبدع والإنصاف وغيرهما أنه لا يجهر في الثالثة والرابعة بلا خلاف، يعني هذا في الجهرية. أما السرية ففي الأولى والثانية والثالثة وراء لا يجهر. نعم، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا بلا نزاع، ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا بلا نزاع، متفعلا من الورك، والورك ما فوق الفخذ، والتورك الاتكاء على إحدى وركيه، وهو في الصلاة القعود على الورك اليسرى. نعم، يفرش رجله اليسرى، يفرش رجله اليسرى، أو يفرش رجله اليسرى بضم الراء على المشهور، وحكى القاضي كسرها يفرش، ولم يحكي الضم، ومعنى فرشها جعل ظهرها على الأرض، وعند الخرق يجعل باطن اليسرى تحت فخذه. والله في صعوبة، يجعل باطن اليسرى تحت الفخذ يعني تحت فخذ اليمنى، فيه صعوبة. رأيت شخصا واحدا يصلي المغرب جعلها هكذا، لكن يعني أعتقد أنه تكلف يعني تعب، لأنك تدخل باطن اليسرى تحت فخذ اليمنى. على كل حال هذه هيئة ذكرت، إذا ما يشق على الشخص لا بأس. وعند الخرق يجعل باطن اليسرى تحت فخذه اليمنى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، رواه مسلم. والله إذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله، نعم. وعلى كل حال ليس يعني ليس حتما، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. واختاره المجد والقاضي والشارح وقال أيهما فعل فحسن. إن جعل ظاهر رجله اليسرى على الأرض، جعل ظهرها على الأرض، وافترشها جعل وركه على اليسرى فحسن، وإن أدخل باطن اليسرى تحت فخذ اليمنى واستطاع يعني فحسن. هذا في التشهد، لعله في التشهد الأخير أيهما فعل فحسن، نعم. وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، نعم. هو يفصل اليمنى، ها؟ أي. لا، هو يميل رجله اليمنى وينصبها، فتكون الفخذ تحت الفخذ فاضي، فيدخل باطن اليسرى تحت فخذ اليمنى. أي لا يجعل بين الساق وبين الفخذ، في طبعا لا يستطيع، لا ينصب اليمنى. على كل حال نريد النص عشان نستفيد، بارك الله. وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه، يخرجهما يعني يخرج القدمين، ويجعل إليتيه على الأرض، هذا في الأخير، يفترش الأرض لقول أبي حميد، فإذا كان في الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، ناحية اليمين، رواه أبو داود. وللبخاري عنه قال وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، ونحوه عند مسلم من حديث أبي سعيد وغيره. وهذا التورك جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخفيفه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه على هيئة المستقر. وأيضا تكون هيئات الجلوسين فارقة بين التشهدين، يعني تشوف الجلسة في التشهد الأخير تعرف أنه في التشهد الأخير، وفي التشهد الأوسط تعرف أنه في التشهد الأوسط من هيئة جلسته. أي نعم. وأيضا تكون هيئات الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما، وإن سجد لسهو بعد السلام في ثلاثية فأكثر تورك. قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه، وفي ثنائية ووتر يفترش. والسنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق أهل العلم، سمعت يا شيخ؟ والسنة في القدم اليمنى أن تكون منصوبة باتفاق أهل العلم، وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة، و عليتيه بفتح اللام، وقال ابن السكيت وجماعة لا تكسر الهمزة، والتثنية الياني بحذف التاء من على غير قياس وبإثباتها في لغة ولا يقال لي، والجمع أليات مثل سجدة وسجدات. قال ثم يتشهد ويسلم. ثم يتشهد ويسلم وهو جالس بلا نزاع كما تقدم، تشهد التشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كما مر ذكره، ويتعوذ من أربع ويدعو بما ورد، نعم. والمرأة مثله أي مثل الرجل في جميع ما تقدم من أركان وواجبات ومندوبات قولية أو فعلية لشمول الخطاب لها سوى ما استثني في حقها، نعم. حتى رفع اليدين، أي حتى رفع اليدين في مواضع الرفع ترفع، وقال المجد ترفع قليلا، يعني ما هو كثير، وهو أوسط الأقوال، نعم. لكن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى، ندبا مندوب إليه أن تضم نفسها، ما تتجافى يعني، بل تضم نفسها في الركوع والسجود، تجمع نفسها وتنخفض وتلصق مرفقيها بجنبيها بخلاف الرجل، وبطنها بفخذيها وغيرهما في جميع الصلاة، لأنه أستر لها، الحكمة يكون هذه الهيئة أستر لها. قال في الإنصاف بلا نزاع، والنفل كالفرض في الجلوس، وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور، ومثلها الخنثى احتياطا، يفعل ما تفعله المرأة احتياطا. خنثى هو الذي لم يتميز هل هو ذكر أم أنثى، له آلتان فلا يعرف هل هو ذكر أم أنثى، نعم. في كل شيء إلا في التجافي هنا، نعم، وما سيذكر الآن، نعم. وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست وهو أفضل، أي وتسدل رجليها في جانب يمينها إذا جلست، أي تسدلهما في جميع الجلسات لوجود المعنى الذي لأجله شرع الجلوس على هذه الكيفية، ولم يصرحوا بحكم جلوسها على غير هذه الكيفية المشروعة في حقها، إلا ما يفهم بالكراهة في الفروع، حيث قال ولا تجلس كالرجل، لكن قال البخاري كانت أم الدرداء تجلس كالرجل وهي فقيها، أين؟ قال وهو أفضل، أي وهو أفضل من تربعها، هل تتربع أو يعني تسدل رجليها. قال في المبدع وغيره لأنه فعل عائشة، وأشبه بجلسة الرجل، وأبلغ في الإكمال والضم، وأسهل عليها، أي نعم، يعني لو كانت متربعة. الذي هو من فعل عائشة ما هو؟ التربع. أي نعم. ها؟ أي هذا متربع. نعم. المرأة أفضل من تربعها، وهو أفضل. أو متربعة، لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، والتربع هو الجلوس المعروف، اسم فاعل من تربع، سمي بذلك لأنه قد ربع نفسه كما يربع الشيء إذا جعل أربعا، والأربع هنا الساقان والفخذان، ربعها أي أدخل بعضها تحت بعض، يعني ما يمد شوي كهيئتك، نعم، لا أنت ما تدرج ليك شوي، لا يتربع، يدخل بعضها في بعض ويجلس على هيئة المتربع، نعم. وتسر بالقراءة وجوبا إن سمعها أجنبي خشية الفتنة بها، ولأن صوت المرأة عورة. وقال الشيخ في المرأة إذا صلت بالنساء جهرت بالقراءة وإلا فلا. وخنثى كأنثى، وخنثى كأنثى فيما تقدم احتياطا إن سمعها أجنبي لاحتمال أن يكون امرأة. نعم. قال ثم يسن أن يستغفر ثلاثا، فيقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات للخبر الآتي وغيره. ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما يقول وعليك السلام مثل ما يقول العوام، لا. نعم، بل يكتفي هكذا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ما يقول وتعاليت، وتعاليت زايدة، عليك السلام زايدة. أي نعم، بل عليك السلام منهي عنها، لكن تباركت يا ذا الجلال والإكرام بدون وتعاليت، لأن وتعاليت زايدة. يقول لما في الصحيح وغيره كان إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وفي الصحيحين ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هذا الذكر المشروع، هذا الذكر، الذكر المشروع، ويرفع به صوته. وهو في الصحيحين أيضا من حديث ابن الزبير أنه كان يقوله، وفي الصحيح أنه كان يهلل بهن، وفي لفظ حين يسلم، ولمسلم بأعلى صوته، بأعلى صوته، ففيه تقديمه يلي السلام مقدما على غيره، يعني هذا أول ما يبدأ به من الذكر. وفي الصحيح أن رفع الناس أصواتهم بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أنه كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الحظ منك حظه وغناه، إنما ينفعه العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ لا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يرفع صوته بهذا، بعض الناس ينكر، ينكر على الذي يرفع صوته، قل اسكت لا تشوش. وقد سمعت يعني من يخاصم في هذا، إذا ها نعم والله إذا راعى هذا المعنى فلا بأس، إذا خشي أن يشوش أي فحقيقة يعني عدم التشويش مطلوب، لكن كان الناس ماذا نصنع هنا ها؟ رفع الناس أصواتهم بالذكر بعد الصلاة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في بعض الروايات أنهم يعرفون انقضاء الصلاة بارتجاج المسجد بأصواتهم، لا كل واحد لوحده، أما جماعي لا، هذا جماعي يقول بدعة إضافية، ما هو جماعة الذكر الجماعي لا أصل له، بل كل واحد وحده، أي لا كل واحد وحده يقوله وحده، وكل يقول هذا الذكر. أي نعم. ثم إن الذي يصلي أو يأتي يعني يتم الصلاة المفروض أن يشتغل في صلاته، إذا كان منشغلا في صلاته وخاشعا فيها لا يدري ما حوله. نعم. هو يحتمل، ما هو كله ما زال دبر الصلاة، يحتمل أنه قبل السلام ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أو بعد الصلاة بعد الذكر هذا الذي يلي الصلاة ما زال في دبرها. أي نعم. نعم. تكبيرات. لا أبيك سؤالك يكون إيه طبعا هذا لا أصل له، حينما يعني يكبرون جماعة التكبير الجماعي والذكر الجماعي ليس له أصل، كل يكبر يعني بإرادته وبدون أن يوافق، ما فيه الموافقة إلا في آمين، كلهم يقولون آمين سواء. صح. ونعم في آمين يقولون سواء. نعم. صلى الله عليه. ويقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا 33. سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كل سواء. سبحان الله والحمد لله والله أكبر سواء. 33. 33. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. 33. كمل. ها؟ عندي هنا يقول الشيخ، يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر معا، وإذا قلتها فرادا فقد ورد أنه يجوز. تقول سبحان الله، ها؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر. لا إلى آخره الحمد لله، لكن حسب ما تختار، إذا قلتها جمعا أتم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وإذا قلت كل واحدة 33 33 سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33 كفى أجزاء. نعم. أن يقولها جميعا 33 مرة لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. ظاهر الحديث يقول تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، ما قال تسبحون 33 تحمدون 33 تكبرون 33، لا قال تسبحون وتحمدون وتكبرون يعني معا 33. وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ها؟ أي بالترتيب. نعم بالترتيب، وإذا لم ترتب ما يضرك، لكن بالترتيب أحفظ لك. أي نعم. ويستحب الجهر قال الشيخ ويستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. وقال بعض السلف والخلف ويعقده يعقده بيديه ويعقده والاستغفار بيده لحديث يسيرة عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ما قال بالسبحة، بالأنامل. أي نعم، حتى ورد في اليمين أصابع اليمين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ها سبحة ما تضيع. الرسول له سبحة، هو يقول اعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، يعني ما تتقي الله بأناملك وتخليها تعبد الله بها وتعقد بها التسبيح، أي مسؤولات. هل سبح بكنا مستنطقات؟ بس ما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. أنت مع النبي ولا مع استحسانك؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. وهل نقل أن له سبحة؟ ما أظن أبدا. ولا أبو بكر ما له سبحة، أي نعم، ولا عمر، ولا ما هذه استحدثت أخيرا. هنا سبح. على كل حال نحن مع الحديث مع عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وسواء ضبط عدده بأصابعه أو برؤوسها أو بمفاصلها بأن يضع إبهامه في كل ذكر على مفصل. سبحان الله الحمد لله الله أكبر، سبحان الله الحمد لله الله أكبر، على كل مفصل. قال الشيخ وعد التسبيح بالأصابع سنة وبالنوى وبالنوى والحصى ونحو ذلك حسن. وأما ما يجعل في نظام الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه، يعني السبحة، ومنهم من لم يكرهه، وإذا حسنت فيه النية فهو حسن. وأما اتخاذه من غير حاجة أو إظهاره للناس مثل تعليقه في العنق أو جعله كالسوار في اليد ونحو ذلك، فهذا إما رياء الناس أو مظنة المراءة ومشابهة المرائين من غير حاجة، الأول محرم والثاني أقل أحواله الكراهة. على كل حال نحن لنا ما ثبت يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ يعني ما أدري وش اللي اعتمد عليه. مسألة الحصى والنوى قد يكون يعني قصة بعض الصحابيات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها يعني زنبيل فيه نوى أو كذا، فكانت تسبح الله وتضع حصاة أو نواة، فإذا فأفرغت هذا المكتل أعادت وهكذا. فكان قد قال أما كنت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فكأنه لم ينكر عليها هذا الذي فعلت، لكن أرشدها إلى ما هو أفضل. فلعل الشيخ يعني من هذا قال ما قال. إنما الذي يجعل في نظام الخرز ونحوه، قال من الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه، وإذا حسنت فيه النية فهو حسن. على كل حال ما يكفي حسن النية، ما يكفي حسن النية، لابد من موافقة السنة. مع حسن النية موافقة السنة. نعم. وروى الخمسة، خلنا نكمل بارك الله فيك. وروى الخمسة وصححه الترمذي من حديث ابن غنم عن أبي ذر: من قال بعد صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. هنا زاد يحيي ويميت، ترى فيه زيادة، انتبهوا لها. أي زائدة عن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له في تمام المئة أو بعد الصلاة مباشرة. ذيك لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه فيها يحيي ويميت، أي العشر اللي بعد صلاة الصبح وهو ثاني رجليه. نعم، هذا الحديث يعني ننتبه له، من قال بعد صلاة الصبح وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات كتب له كذا وكذا الحديث. ولأحمد والنسائي وغيرهما عن معاذ نحوه، وفيه وصلاة المغرب والصبح، ولأحمد وغيره نحوه من حديث أم سلمة، وأخرجه الرافعي بلفظ: إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا عاقب كل صلاة عشر مرات الحديث. وذكر بعضهم أنه لا خلاف في استحبابه بعد الصبح والمغرب، وروى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث الحارث: اللهم أجرني من النار سبع مرات. ولأحمد وغيره عن أبي أمامة وغيره: يقرأ سرا بعد كل صلاة آية الكرسي. وصححه في المختار، وقال ابن القيم: له طرق تدل على أن له أصلا. انتهى. ويقرأ سرا سورة الإخلاص والمعوذتين لحديث عقبة، رواه أحمد وأهل السنن. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز سرقة اليهود؟ لا يا أخي، لا تخن من خانك. يصر اليهودي يعني والعياذ بالله خائن ويسرق، تروح أنت تسرق وتخون وتعصي الله فيه؟ أطيع الله فيه. أما أنك تسرق، ليس من خلق المسلم أن يسرق لا من يهودي ولا من غيره. هل يجوز أكل ذبيحة تارك الصلاة؟ تارك الصلاة عمدا مرتد، تارك الصلاة عمدا إذا يعني تركها متعمدا في الصحيح، في الأصح من أقوال أهل العلم أنه يكون أي نعم مرتدا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك، فذبيحته ذبيحة مرتد لا تجوز. لكن أهل الكتاب إذا ذبحوا ليس فيهم ردة فذبيحتهم حلال، لأنهم لا يذبحونها، يعني الذبح عندهم شرعي ومباح أكل ذبيحتهم. هل يجوز حلق اللحية والأخذ؟ لا يجوز حلق اللحية، حلق اللحية محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرخوا اللحى، أرجو اللحى، أعفوا اللحى. اللهم صل وسلم على رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: الحديث ما بين حجرتي ومنبري. لا يا أخي، الحديث ما بين بيتي ومنبري، روضة من رياض الجنة. هنا قال روضة من رياض الجنة، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. لو ما رياض الجنة قال حلق الذكر، فلا ينحصر، يعني تنحصر في الروضة، هي روضة من رياض الجنة، يعني أنه يفعل فيها ما يتقرب به إلى الله، ويعمل فيها في هذه البقعة الأعمال التي تبقى أو تكون سببا لدخول الجنة، الباقيات الصالحات. على كل حال، الناس يعملون خطأ الآن، يزاحمون بعضهم ويؤذون بعضهم ويتخطون رقابهم، يريدون الفضل، لكن في سبيل ذلك، في سبيل هذه السنة، يؤذون خلق الله، يؤذون إخوانهم ويضايقونهم، فهو يكسب إثم. لا أدري، يعني يرتكب محرم ويكسب إثم. ولو أنه اتقى الله ما استطاع وصلى في أي مكان من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجلس حيث انتهى به، أو صلى حيث انتهى به المكان، لا نال أجر النية ولم يؤذي أحدا. يقول هل هي قطعة من الجنة؟ هي يا أخي يعمل فيها مثل المساجد مثل بيوت الله كلها، يعني يعمل فيها أعمال أهل الجنة. يعمل فيها أعمال الجنة أعمال الآخرة. ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ بدعة، بدعة. إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام وغير هذه بدعة. القرآن ما أنزل للمآتم، أنزل ليعمل به. ما حكم الأذان والإقامة في القبر عند هذا؟ أيضا لا أصل له، غير مشروع. قولهم وحدوه عند حمل الجنازة، كل هذا لا أصل له من البدع. ما حكم من يصلي الفجر في جماعة وينتظر شروق الشمس ويصلي ركعتين؟ يعني إذا صلى الفجر في جماعة وجلس يذكر الله عز وجل بالوارد وحتى تشرق الشمس ثم يصلي ركعتين، يعني هذا له أجر عمرة وحجة تامة تامة كما ورد. قال وصلى على جنازة وتبع ثم رجع إلى مكانه. على كل حال حينما يعني يشيع الجنازة بنية الرجوع أرجو أن لا ينقطع اعتكافه. هل يعتبر أنه حصل على أجر عمر؟ أرجو أن لأنه لم يخرج بنية خرج بنية العودة وخرج في عبادة ثم عاد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنوي العمرة عن أمي فماذا أقول عند التلفظ في النية؟ يقول تقول لبيك عمرة عن والدتي إذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، تقول لبيك عمرة عن والدتي تنوي، وتفعل في العمرة كما كنت تفعل لنفسك. جئت من فلسطين معتمرا عن متوفى، هل يجوز أن أعتمر عن نفسي وعن غيري أكثر من عمرة واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وهو في حجة الوداع ومن معه اكتفوا بعمرة واحدة في سفرة واحدة، اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة، ويقول خذوا عني مناسككم. مسألة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها أحرمت بعمرة فلم تتمكن من أدائها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم للعذر الذي أصابها ارفضي عمرتك واهلي بالحج. لما انتهت من الحج كان يقول لها عليه الصلاة والسلام طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسها إلا بعمرة مفردة مثل صويحباتها. فعند إلحاحها أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم لأنه أدنى الحل، وليس لأن التنعيم ميقات كما يتخذه الناس، لأنه أدنى الحل وليكن أسرع لها. الذين نقلوا لنا صفة أو قصة عائشة لم ينقلوا لنا أن عبد الرحمن أخوها قال أغتنم الفرصة وأحرم، يدل على أنه ما هو مشروع تكرار العمرة لمن أداها قبل. على كل حال العمرة تفرد بسفر. أنا مغربي زرتنا وعائلتي يقول المدينة أولا، ونريد أن نقوم بعمرة، فمن أين نحرم؟ من الفندق من حيث نقيم أو من آبار علي؟ يسوغ لكم أن تغتسلوا وتتهيأوا تلبس الإزار والرداء، لكن النية من آبار علي، النية من هناك من نعم من ذل من آبار من نعم من ميقات أهل المدينة. ما هي السنن الرواتب التي تفعل في اليوم؟ 4 ركعات قبل الظهر، 2 ركعات بعد الظهر، 2 ركعات بعد المغرب، 2 ركعات بعد العشاء. كم هذه؟ 2 ركعات الفجر 12، هذه الرواتب. هنا والوتر، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر ولا 2 ركعات الفجر لا في حضر ولا في سفر. ما هي الحكمة من صيام الاثنين والخميس وأيام البيض؟ شرعت مشروعة صامها يعني شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما في داعي انك تقول مسألة تعبدية. يعني ينبغي ان يكون موقفك من الشرع موقف المسلم، ما يلزم ان ظهرت لك الحكمة فبها، ما ظهرت يعني الذي عليك ان تمتثل أم يعني شرع النبي عليه الصلاة والسلام. كان يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض، وذكر عليه الصلاة والسلام أن الأعمال ترفع يعني في يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. على كل هذا شيء يذكره النبي صلى الله عليه وسلم نسلم به. ما هو علاج الخشوع في الصلاة؟ شو علاج الخشوع؟ ها؟ أي على كل حال إذا استحضرت النية وجاهدت نفسك واستحضرت يعني ما تفعل في صلاتك وتذكرت الله عز وجل، يكون هذا من أسباب حضور الخشوع، وتجاهد يعني تدفع السهو وتدفع الوسواس. أين يضع المصلي بصره في الصلاة؟ إذا كان قائما يضع بصره في موضع سجوده، وإذا كان جالسا ينظر ببصره للسبابة. الذي يعني المسبحة، قال هل نصلي ركعة وتر بعد صلاة التهجد؟ نعم. مع صلاتها بعد صلاة العشاء؟ نعم. هو بعد صلاة العشاء إذا تهجدت وصليت التهجد ركعتين ركعتين تختمها بركعة وتر. لا، إذا لا يكرر، لا يكرر. أنت صاحب السؤال، أحد إيش يدريك؟ الحملات مشكلة عادة. أنتم فهمتم السؤال موجه لي ولا فهمت منه أنه يكرر الوتر؟ اللي يعني تكرار الوتر لا ينبغي. إذا كان يعني المقصود تكرار الوتر فلا. بعد العشاء خلاص. شلون بعد العشاء خلاص؟ لا يكرر الوتر. الحاصل لا يكرر الوتر. إذا كان أوتر أيه يصح، لكن الأفضل تسليمتين ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة. على أساس أنه هي الأفضل عنده ولا كيف؟ لا، على كل حال لا يستمر، لا يستمر حتى يعمل بالسنة كلها.